الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قد ذكرنا بعض الأدلة التي وردت في مسألة العذر بعدم البلاغ أو العذر بالجهل الناشئ عن عدم بلوغ الحجة من الكتاب والسنة. قال الله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فمن بلغه القرآن فهو المنذر، ومن لم يبلغه أو لم يبلغه شيء منه لم تقم عليه الحجة فيه فليس بمنذر. وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. وهذا الإرسال للرسل المقصود منه أن يبلغوا رسالة الله عز وجل كلها، فمن بلغته وجب عليه أن يصدقها، ومن لم تبلغه ومن لم يبلغه شيء منها لم يكن معذبا ولا تصيبه المصيبة دون إرسال الرسل، جعل الله الحجة في إرسال الرسل. وهذه كلها عقيدة أهل السنة والجماعة في جملتها. وأما الذين يرون أن إرسال الرسل لا يلزم في إقامة الحجة في التوحيد أو في غيره، فهم على عقيدة المعتزلة الباطلة في التحسين والتقبيح العقليين. والعجب أن أناسا ينتسبون إلى الدعوة والعلم في زماننا، وربما انتسبوا إلى السنة، يرجحون قول المعتزلة هذا ويرون الحجة في التوحيد بزعمهم قائمة على الناس بالفطرة دون بعثة الرسل، وأنها قائمة عليهم بميثاق الذر أو بالميثاق الأول الذي أخذ عليهم في ظهر آدم. والحقيقة أن هذه حجة الذين يكفرون دون إقامة الحجة، لأنهم يقرون أن كثيرا من المسائل لم تقم بها الحجة، ومع ذلك هم يرون أن هذا ليس بمانع من موانع التكفير. لذلك قد يظن البعض أن الأدلة التي نذكرها في لزوم بعثة الرسل في إقامة الحجة ليست في هذا الباب، ليس في باب العذر بالجهل. يقول: قد أرسل الرسل وقد أنزل الكتاب، فلماذا تحتجون بهذا؟ نقول: لأن أصل المسألة في حقيقتها عند من لا يعذر من لم تبلغه الحجة هو في إنكار أن الحجة لا تقوم إلا ببعثة الرسل، وهم يقولون أنها قائمة بالفطرة أو بالميثاق الأول. ومن هنا كان الاحتجاج عليهم بإرسال الرسل. ولأنه كما ذكرنا إذا أقر بأن الذي صدق الرسول ولم يبلغه بعض خبره معذور، لزمه ذلك في التوحيد وفيما دون ذلك، وذلك أنه اتبع الرسول مجملا وصدقه مجملا. وإنما الكلام على أشياء في تفصيل التوحيد وليس في جملته، فجملته هي كلمة لا إله إلا الله، وجملة الاتباع محمد رسول الله. أما تفصيل التوحيد من وجود أو معرفة بعض أنواع الشرك أو بعض أنواع الكفر، وهي كثيرة ربما لا تنحصر، لا يلزم كل مكلف أن يتعلمها قبل أن ينطق الشهادة. فإذا أثبت له حكم الإسلام وحقيقته عند الله وهو لا يعرف بعض أنواع المكفرات والشركيات، لزم ذلك أنه لا يكفر حتى تبلغه الحجة التفصيلية. وكما ذكرنا أرسل الله الرسل بالحجة على عباده، فمن بلغته دعوة الرسل وصدقها لم تقم عليه الحجة في بعض ما جاء به إلا بأن يبلغه هذا الذي جاء به في هذه المسألة أو في تلك. والتقسيم إلى توحيد وفقه أو أصول الدين وفروعه تقسيم اصطلاحي، لا يبنى عليه حكم شرعي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقسم هذا التقسيم، لم يقسم الدين إلى أصول وفروع، وإنما قسمه إلى الإسلام والإيمان والإحسان، وأمر أصحابه أن يبلغوا العالم الدين كله، الإسلام والإيمان والإحسان، ومن بلغه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم لزمه الإيمان به. ومعلوم أن كثيرا من مسائل الأخبار والعقائد والتفاصيل الأسماء والصفات وغير ذلك مما لا يتعلمه الإنسان بمجرد دخوله في الإسلام، بل لا يزال يتعلمه، بل في الحقيقة دخل في أمور الاعتقاد التصديق بكل آية من كتاب الله، والتصديق بكل رسول ذكر اسمه في كتاب الله، وكل هذا من أمور الاعتقاد. وتفاصيل الإيمان بالأسماء والصفات، تفاصيل الإيمان بالقضاء والقدر، تفاصيل الإيمان باليوم الآخر، تفاصيل الإيمان بالملائكة، وكل ذلك في أمور الاعتقاد. ومعلوم أن كثيرا من المسلمين بل أكثرهم لا يعلم تفاصيل ذلك عبر العصور. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليشترط أن يتعلم الإنسان هذه الأمور قبل النطق بالإسلام، ومات بعض أصحابه بمجرد نطقهم للشهادة قبل أن يتعلموا التفصيل. ولو كان لا يقبل من الإنسان الشهادة حتى يعلم التفصيل لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم التفصيل، لعلم هذا التفصيل لكل واحد قبل أن ينطق الشهادة. وذلك أنها لا تغني عنه شيئا على زعمكم وعلى قولكم. بذلك نقول أن هذا الأصل، وهو أن الحجة في بعثة الرسل لا فقط في الميثاق الأول ولا في الفطرة، بل لابد من بعثة الرسل، هو الأصل لهذه المسألة المهمة، وهي العذر بعدم البلاغ، العذر بعدم بلاغ بعض تفاصيل الدين، سواء كان في العقيدة والتوحيد أو كان في العمل والسلوك والأخلاق وغير ذلك. فالحقيقة أن الخلاف في هذه المسألة بين أهل السنة وبين الخوارج والمعتزلة، والتبس مذهب الخوارج والمعتزلة على كثير من المتأخرين فنصره، وكثير من الكتب التي تتناول قضية العذر بالجهل تنصر مذهب الخوارج والمعتزلة دون أن يدري صاحبها ذلك، أو مع درايته، أو بعض من يقدم له لا يدري ذلك، حين يصحح أن الحجة تقوم على الناس دون بعثة الرسل. والبعض يقول أما في التوحيد فلا بد، لأن الله فطر العبادة عليه. ونقول لا بد في التوحيد من إقامة الحجة ببعثة الرسل، لأن الله يحب العذر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما من أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب. فالله يحب العذر، وهو سبحانه لو أراد أن يعذب عباده بالميثاق الأول لفعل، ولو أراد أن يعذبهم بالميثاق الأول وبالفطرة لفعل، ولكنه سبحانه وتعالى حاكم عدل، وهو الرحمن الرحيم، وهو الذي يحب العذر، فما عذب أحدا حتى يبعث الرسل وتبلغ الإنسان دعوة الرسل وتثبت عليه الحجة بذلك. من هنا قلنا أنه أن الله هو الذي أخبر بهذه الآيات أن التعذيب لا يكون إلا بعد بلوغ الحجة الرسالية، وليس الفطرية، وليس فقط الميثاقية، حجة الميثاق، بل في الحقيقة لا تثبت حجة الفطرة ولا حجة الميثاق إلا ببعثة الرسل، فهم الذين ذكروهم بالعهد الأول والميثاق الأول، وهم الذين ذكروهم بالفطرة السوية التي فطروا عليها، وإلا فكثير من الكفار يزعمون أن عقولهم تقودهم إلى ذلك الكفر، وأن مقتضى العقل أن يكذب الرسل. فهذا التذكير هو الذي تمت به الحجة الأولى والثانية، فالحجة تقوم بعثة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل، إجمالا في من بلغته دعوة الرسل إجمالا لزمه أن يصدق إجمالا ويتبع إجمالا، وتفصيلا في التفصيل من بلغته دعوة الرسل إجمالا فصدقها لا يكفر حتى تبلغه التفصيل. من أجل ذلك ذكرنا أدلة أن الله إنما يقيم الحجة ببعثة الرسل. وذكرنا حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار إلا كان من أصحاب النار. فمفهوم هذا الحديث أن من لم تبلغه دعوة الإسلام فهو معذور، ومن آمن به صلى الله عليه وسلم ثم لم تبلغه بعض أخباره فهو أيضا معذور. ومن أوضح الأدلة على مسألة العذر بعدم البلاغ وأن صاحبه لا يخلد في النار الذي لم يبتبلغه بعض ما جاءت به الرسل من صفات الله وفي الأمور الاعتقاد، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يسرف على نفسه، لما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فاحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. فلما مات فعل به ذلك، فأمر الله الأرض فقال: اجمعي ما فيك منه، ففعلت، فإذا هو قائم، فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رب خشيتك، فغفر له. وهو رجل شك في القدرة وشك في البعث وكلاهما كفر، وتأويل أحد المسألتين لا يغني عن تأويل لا يغني عن الأخرى، فكلاهما دليل واضح على مسألة العذر بالجهل في أمور الاعتقاد والتوحيد المبنية على الأخبار. وفي بعض الروايات أن هذا الرجل من آخر من يخرج من النار، وأنه لم يعمل خيرا قط ولكن غفر له بخشية الله عز وجل. قال الإمام، هذا الذي ذكرناه من الأدلة في هذا الباب، قال الإمام الشافعي رحمه الله: نحن نذكر نقول أهل السنة وأئمة العلم في هذا الباب. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته، لا يسع أحدا من خلق الله قامت عليه الحجة ردها، لأن القرآن نزل بها وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بها فيما روى عنه العدول، فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر، أما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية والفكر، ولا يكفر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها، وتثبت هذه الصفات وينفى عنه التشبيه كما نفى التشبيه عن نفسه، فقال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا من أوضح الكلام في هذه المسألة، والنص على كلمة العذر بالجهل. قال: فمعذور، أما قبل ثبوت الحجة فمعذور بالجهل، لأن علم ذلك علم الأسماء والصفات لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية والفكر، وإن كان العقل السليم يثبت صحة ما جاءت به الرسل، لكن لابد أن تأتي الأدلة الرسالية حتى يكفر المخالف. قال: ولا يكفر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها. البعض يقول هذا في الأسماء والصفات، كل تقسيم يخترعونه يجعلون يعني لأنفسهم فيه أحكاما مختلفة، ما الذي جعل الأسماء والصفات وهي من أعظم أمور التوحيد بل أصله يعذر فيها، وما يبنى عليها من العبادات لا يعذر فيها؟ كيف يقول ذلك؟ توحيد الألوهية مبني على معرفة كمال الرب سبحانه وتعالى، إنما الإله الذي استحق صفات الكمال، فكيف يزعم زاعم أن هذا في الأسماء والصفات أما في توحيد الألوهية فلا؟ كيف توحيد الألوهية مبنى على الأوامر الشرعية؟ فمثل هذا الكلام كلام فاسد. أعني التفريق بين أنواع التوحيد أنفسها، كما ذكرنا أن هذا تقسيم اصطلاحي أصلا، تقسيم الدين إلى توحيد وفقه أو إلى أصول وفروع تقسيم اصطلاحي اصطلح عليه العلماء لتسهيل الدراسة، لا لكي يبنى على الأصول على هذا التقسيم أحكام فيكفر في الأصول ولا يكفر في الفروع. وكما ذكرنا أن وجوب الصلوات الخمس مسألة فقهية ووجوب صوم رمضان كذلك، وهي معلومة من الدين بالضرورة، من خالف فيها كان كافرا، من قال الصلاة الخمس ليست واجبة كان كافرا. وأما من قال عن الخضر أنه ليس بنبي أو من أثبت له النبوة فليس بكافر. ومن قال النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج ومن قال لم يره ليس بكافر بل ولا بمبتدع، وهي مسألة اعتقادية. لذلك نقول كذلك في كل مسائل الاعتقاد. فأما من يدعي الفرق في يعني بين أقسام التوحيد نفسها فمبطل، لأن حتى أهل البدع من المعتزلة والخوارج وكل أصناف المبتدعين يرون الأسماء والصفات أعظم أمور التوحيد، وكلهم يقر بأنها أصل مع أن الأصل في معرفة الله عز وجل هي أن معرفة الله عز وجل بأسماء وصفاته أصل في عبادته. فالحب إنما يحصل مثلا، كمال الحب يحصل مع معرفة كمال الصفات. من علم أن الله هو الذي ينفع ويضر دون غيره هو الذي يدعوه لجلب نفعه ودفع ضره، فكيف تقول يعذر في كونه يجهل أن الله ينفع ويضر، ولا يعذر لو سأل غير الله النفع والضر وجلب النفع ودفع الضر؟ هذه مبنية على تلك، فكيف يمكن أن تجعل الأصل معذورا فيه وما يبنى عليه لا يعذر فيه؟ كيف تقول ذلك؟ كما ذكرنا الكلام على تفصيل قضية التوحيد، أعني تفصيل أنواع العبادات، وإلا فكل مسلم يقر إجمالا أن لا يعبد إلا الله، لكن الكلام يبنى على أن هذا الرجل يظن أو يعلم أن هذه عبادة أم لا، الدعاء عبادة أم لا. لكن لو أقر إنسان أنه يريد عبادة غير الله وأنه يعبد غير الله لم يكن مسلما، نقض لا إله إلا الله. هذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله. قال الإمام الخطبي رحمه الله بعد أن ذكر أن مانع الزكاة على الحقيقة أهل بغي، والحقيقة أن مسألة مانع الزكاة هل كانوا أهل بغي أم كانوا كفارا مرتدين أم كانوا طائفة ثالثة، هم المعاندين المستحقين للعقوبة في الدنيا والآخرة، المبطلين الذين يقاتلون وترد شهادتهم ونحو ذلك. فالعلماء مختلفون في من قاتل الإمام على منع الزكاة، وبعض أهل العلم يراهم مرتدين ويكفر من منع الزكاة بخلا بها، وبعضهم يكفر من منع الزكاة بخلا بها وقاتل على منعها، وأكثرهم لا يرون الباخل بالزكاة والمانع لها كافرا. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن منعها، من منع الزكاة، فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمة ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء صلى الله عليه وسلم. وهذا صريح في أنه لو كان كافرا لما أخذ شطر ماله فقط، بل لا قتل ولا أخذ ماله غنيمة. ولكن قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن منعها فإن آخذها وشطر ماله، وهو حديث حسن، يدل على أن الباخل بالزكاة المانع لها ليس بكافر. وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها ولا يؤدي حقها إلا جعلت له صفائح يوم القيامة فأحمي عليها في نار جهنم فكوي بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 1000 سنة 50,000 سنة في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيل إما إلى الجنة وإما إلى النار. فطائفة كما ذكرنا الجمهور يرون أن مانع الزكاة ليس بكفر، وتختلفوا بعد ذلك هل مانع الزكاة يعدون الذين قاتلهم أبو بكر الصديق هل يعدون من البغاة كأهل الجمل وصفين في عهد علي، أم أنهم طائفة أخرى مثل الخوارج مثلا ويجعلون هذا التأصيل وهو وجود قسم ثالث وهو قتال المعاندين والمحاربين الذين يمتنعون عن شريعة شرائع الإسلام، الطائفة الممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة في أمر اعتقادي أو أمر عملي، فهذا قسم ثالث. فمن العلماء من يرجح أنهم أهل بغي يطبق عليهم كل أحكام أهل البغي، ومنهم من يجعلهم كهذه الطائفة الثالثة، ولذلك يعبر يقول وإن لم نكفرهم يقاتلون كالكفار، أو إن لم نحكم بردتهم يقاتلون كالمرتدين. وده ترجيح شيخ الإسلام، يميل في أكثر أحكام أهل البغي وفي أحكام الخوارج ومنيع الزكاة، ويجعل التتار منهم يجعلهم ك في أكثر الأحكام كالكفار وإن لم يكفرهم بالعموم. فلكن الإمام الخطابي رحمه الله ممن قال بأن مانع الزكاة أهل بغي. في المسألة إذن، في مسألة كونهم أهل بغي ولا نوع ثالث، ليسوا كفار ولا بغاة ولا مرتدين، اختلاف سائغ بين أهل السنة والجماعة، لكن أكثرهم على أنهم ليسوا مرتدين بمجرد البخل بالزكاة. الفائدة آتية في حتى لو اختلف مع الإمام البغوي في كونهم أهل بغي أو لا، لكن الفائدة في الكلام الذي يذكره في ضمن بيان وجه الترجيح الذي رجحه. قال: فإن قيل كيف تأولت أمر الطائفة التي منعت الزكاة على الوجه الذي ذكرت وجعلتهم أهل بغي، وهل إذا أنكرت طائفة من المسلمين في زماننا فرض الزكاة وامتنعوا عن أدائها يكون حكمهم حكم أهل البغي؟ قلنا: لا، فإن من أنكر فرض الزكاة في هذه الأزمان كان كافرا بإجماع المسلمين. والفرق بين هؤلاء وأولئك أنهم إنما عذروا لأسباب وأمور لا يحدث مثلها في هذا الزمان، منها قرب العهد بزمان الشريعة الذي كان يقع فيها تبديل الأحكام بالنسخ، ومنها أن القوم كانوا جهالا بأمور الدين وكان عهدهم بالإسلام قريبا فدخلتهم الشبهة فعذروا. يعني بيقول الذي أنه بيذكر الحجج في مقام ترجيح قول معين، يذكر حججا معلومة لدى الطرفين مقر بين من جعلهم كذلك وبين من جعلهم كذلك، وهي أن القوم كانوا جهالا بأحكام الدين فلذلك دخلتهم الشبهة فعذروا وكان عهدهم بالإسلام قريبا، لأن كلمة قرب العهد بالإسلام مظنة الجهل. فإذا تحققنا الجهل حتى لو كان الرجل قديما في الإيه؟ في الإسلام، العبرة أنه إن قرب العهد مظنة الجهل. لو تأكدنا لأمور كثيرة، منها أن تكون مثلا البلاد قد وقعت تحت سلطان الكفار زمانا طويلا، فهذا يجعلها مثل البلاد التي هي حديثة عهد بإسلام. فالبعد عن العلماء عند في بلاد يكون فيها العلماء علماء سوء يلبسون على الناس الدين، فهذا أولى من إيه؟ من البعد عن العلماء. ده الناس العلماء بتوعهم اللي يظنونهم لا يفتونهم بالباطل. فهذا الكلام كما ذكرنا مناط المسألة على حصول الجهل بإحكام الشريعة فعلا. ويتضح من هذا الكلام جيدا أنه قال عذروا مع أنهم قتلوا. إذن هناك مراتب في قضية العذر. قد يعذر الإنسان فلا يكفر ولا يضلل ولا يعاقب في الدنيا ولا في الآخرة، وقد يعذر في جانب ولا يعذر في جانب، قد يعذر في جانب التكفير ويقاتل على ما هو عليه. فمانع الزكاة كانوا كفارا، كانوا جهالا وعذروا وقتلوا، فما معنى عذروا في عدم تكفيرهم؟ مانع الزكاة كما ذكرنا لم مع كونهم كانوا جهالا لم يمنعهم ذلك من القتال، لم يمنعه من الصحابة من أن يقاتلوهم، لأنهم قصروا فيما يلزمهم من طلب العلم والرجوع إلى قول الصحابة، وقد راسلهم أبو بكر رضي الله عنه وأمرهم بأن يؤدوا الزكاة وبين لهم حق الله فيها فأصروا على ذلك فقتلوا. فوجود التأويل لا يمنع من استحقاق العقوبة، ومع ذلك فهم معذورون في عدم التكفير. قال: ومنها أن القوم كانوا جهالا بأمور الدين وكان عهدهم بالإسلام قريبا فدخلتهم الشبهة وعذروا. فأما اليوم وقد شاع دين الإسلام واستفاض في المسلمين علم وجوب الزكاة حتى عرفها الخاص والعام، هذه معنى معلوم من الدين بالضرورة، عشان بعض الناس لما يجي يعرف المعلوم من الدين بالضرورة يعرفه تعريف باطل، يقول هو ما لا يسع المسلم جهله، وهذا من الخلل الفظيع، وهو موجود لدى بعض الأفاضل في يعني كتبهم في الأصول، ولكن زلة من الزلات. الدكتور الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق بيعرف المعلومة دي بالضرورة بأنه هو إيه؟ ما لا يسع المسلم جهله. لا، ما لا يسع المسلم جهله معناه ما يجب عليه أن يتعلمه، ده يتعلم الإسلام والإيمان وليه والإحسان، لكن مسألة أنه هو معلومة دي بالضرورة غير معلوم، ده حسب انتشار العلم. فأما اليوم وقد شاع دين الإسلام واستفاض في المسلمين علم وجوب الزكاة حتى عرفها الخاص والعام، واشترك فيه العالم والجاهل، فلا يعذر أحد بتأويله بتأويل يتأوله في إنكارها. يتبين من هنا من هذا الكلام أولا أن مانع الزكاة على عهد أبي بكر كانوا منكرين لوجوب الزكاة، وليسوا فقط إيه باخلين مع الإقرار، لأنهم لكن تأويلهم ده كان إنكارهم لوجوب الزكاة كان عن تأويل، وتأويل منع من تكفيرهم وإن لم يمنع من إيه من عقوبتهم وقتالهم، وهم يستحقون العقوبة في الدنيا والآخرة. والخوارج كانوا متأولين، منع من تكفيرهم ولم يمنع من قتالهم، وهم كلاب النار يستحقون العقوبة في الآخرة أيضا، وإن كانوا لا يلزم أن يخلدوا فيها إن ماتوا على التوحيد، ولكن بشرط ما ذكر، وهو أنه لا شرط أن يكون هذا الأمر غير معلوم من الدين بالضرورة، لم يستفد علمه في المسلمين. أما اليوم وقد استفاض علمه في المسلمين علم وجوب الزكاة حتى عرفها الخاص والعام، واشترك فيه العلم والجهل، فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله في إنكارها. يعني يجي واحد النهاردة يتأول في وجوب الصلوات ويقول الصلوات مش فرض، مهما كان رمضان مش فرض، الحج مش فرض، المظاهر الموجودة في الحج دي طقوس جاهلية، يتأول ما يتأول يخرج من المثل، لأن المسلمين كلهم إيه معلوم عندهم وجوب الحج، لازم يقفوا بعرفة، لازم يطوفوا بالبيت. يقول واحد دي وثنية يبقى خارج من الملة، واحد يقول الصلوات الخمس مش فرض دي وسيلة للقرب من الله واحنا وصلنا خلاص مش مهم، واحد يقول رمضان ده بيعطل الانتاج، متأول مش متأول، ده معلوم من الدين بالضرورة، لا يقبل تأويل في ذلك. مش عشان هو افتكر نفسه على حق يبقى ده تأويل مقبول، تأويل آه بس غير مقبول، يظن نفسه مجتهدا في الدين فيعطي نفسه الحق في أن يخترع وأن يبتدع وأن يؤول الآيات، يقول لك أنا بنظر دلوقتي في ضبط في الأحاديث فلقيتها باطلة، وأنا بنظر في القرآن ومين اللي قال أن القرآن كله لازم ناخد به مثلا، ده بيتكتب في الجرائد دلوقتي، واحد يقول لك أنا بنظر في القرآن دلوقتي عشان ده ميراث تاريخي ممكن يكون دخل فيه حاجات غلط، اللي يقول كده خارج من الملة ابتداء. معلوم عند جميع المسلمين أن القرآن كلام الله، فيجي واحد يتأول بتأويل ويبقى فاكر نفسه بيتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وبيتبع الإسلام زي ما النصارى فاكرين نفسهم بيتبعوا مين المسيح عليه السلام، عذروا في ذلك ما عذروا في ذلك، قامت عليهم الحجة. إذن لا يعذر أحد بتأويل يتأوله في إنكار المعلوم من الدين بالضرورة. يقول وكذلك الأمر في كل من أنكر شيئا مما أجمعت عليه من أمور مما أجمعت الأمة عليه من أمور الدين إذا كان علمه منتشرا. امسك الكلام وانتبه، أجمعت عليه إذا كان علمه منتشر، يعني ممكن يكون في إجماع وعلمه إيه غير منتشر، مش كده؟ وهو ضرب مثال، هو مثل مثلا ميراث الجدة السدس مثلا، ده علم إجماع لكن ليس معلوم من الدين بالضرورة، بالضرورة عن غير بحث منتشر العلم به. فبيقول ما أجمع كل من أنكر شيئا مما أجمعت الأمة عليه من أمور الدين إذا كان علمه منتشرا، كالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان والاغتسال من الجنابة وتحريم الزنا والخمر ونكاح ذوات المحارم ونحوها من الأحكام، وزيها العقائد كذلك حسب انتشار العلم بها، المسألة مبنية على الانتشار العلم كما ذكر الإمام الشافعي رحمه الله قبل ذلك. قال إلا أن يكون رجلا حديث عهد بالإسلام ولا يعرف حدوده، فإنه إذا أنكر شيئا منها جهلا به لم يكفر، وكان سبيله سبيل أولئك القوم في بقاء اسم الدين عليه. يعني لو جه واحد قامت قرينة انه فعلا ما وصلوش هذا الكلام نتيجة علم انه منتشر علمه بالمسلمين لكن هو حالة استثنائية ثبت لدينا بالدليل انه مستثنى نتيجة انه هو حديث عهد باسلام نشأ ببادية بعيدة نشأ في بيئة جاهلة نحو ذلك من الأمور التي يحتمل أن يكون جاهلا يبقى سبيله سبيل مانع الزكاة في بقاء اسم الدين عليه. قال فأما ما كان الإجماع فيه معلوما عن طريق علم الخاصة كتحريم المرأة على عمتها وخالتها مع أن ده منتشر دلوقتي عندنا هنا الأمر ده النهاردة منتشر عندنا أن المرأة لا يجمع بين الأختين ولا يجمع بين الإيه المرأة وعمتها والمرأة وخالتها فمثل هذا لو انتشر في مكان وزمان لا يعذر بتأويله فيها لكن ما لم ينتشر وكان القوم وبعضهم يجهلوا فكذلك يقول وأن القاتل عمدا لا يرث وأن لجدة السدس ده الإجماع معلوم فيه عن طريق علم الخاصة وما أشبه ذلك من الأحكام فإن من أنكرها لا يكفر بل يعذر فيها لعدم استفاضة علمها في العامة. يبقى إيه المانع من التكفير؟ عدم استفاضة العلم في الايه في العامة. ولو احنا دلوقتي حاجة استفاض علمها يبقى لا يقبل دعوى الجهل ولا يقبل التأويل واذا لم يستفض علمها لابد ان تقام عليه الحجة قبل ان يكفر. طب ليه سمي مانع الزكاة مرتدين؟ سموا مرتدين لانهم مرتدين عن بعض الدين او سموا مرتدين تغليبا لانهم دخلوا في غمار اهل الردة فان الأهل الذين قتلهم أكر كانوا أصنافا منهم الذين رجعوا إلى عبادة الأوثان ومنهم الذين اتبعوا مسيلمة والأسود العنسي ومدعي النبوة ومنهم مانع الزكاة والأكثر كانوا من المرتدين ارتدادا كاملا دخل مانع الزكاة في غمار أهل الردة فلم يفصل قسم مستقل في قتالهم. وكما ذكرنا أكثر السلف يجعلون قتالهم أشبه بقتال الكفار يقاتلون كالمرتدين وإن لم يكونوا مرتدين وإن كان سائر الأحكام يعني كثير من هناك بعض الأحكام يكاد يكون اتفاق العلماء على أن هذا النوع من الناس إذا قتل استثني من قتال المرتدين والكفار مثل سبي الذراري والنساء فإن أحدا لا يسبي نساء الخوارج من أهل العلم إلا من يراهم مرتدين والمرتدة كذلك لا تسبى بل تقتل سبي الذراري والنساء سبي الذراري خصوصا إذا حكم بردتهم لأنهم كفار ولا يقتلون من يسبيهم أصبح هذا خلافا ضعيفا جدا شبه انقرض من يقول به. وعامة العلماء يرون في قتال الخوارج وقتال من امتنع من الشريعة أنه لا يقاتل في مسألة النساء والذراري كالكفار وإن أجاز اتباع المدر وإن أجاز الإجهاز على الجريح وإن أجاز قتل الأسير وإن أجاز غنيمة الأموال لكنهم في أمر النساء والذراري يمتنعون من ذلك. والأكثر من المتأخرين يجعلون عامة أحكام هؤلاء من جهة المغانم والذراري كالبغاة وسيرة عليه في الخوارج تدل على أنه لم يسبي نساء ولا ذرية بل والرواية المسندة أنه لم يغنم المال لم يقسم المال أموال الخوارج غنيمة كما فعل مع أموال الكفار فدل ذلك على بقاء اسم الإسلام عنده عليهم. وقد صرح في روايات كثيرة بأنهم من الكفر فروا وأنه لا يكفرهم. نخلص من كلام نعم ولكن هناك بقيت شواتي كنت من نظرة واحدة وحتى نتأكد أن هذا الشخص قد قامت عليه الحجة في ذاته في دباء فرق في التكفير بالعموم وبين القول أن القول ده كفر لكن لا يلزم تكفير كل واحد أن احنا ما نقدرش نجزم بأن كل واحد من هؤلاء قامت عليه الحجة فيستحقون القتال عموما يقاتلون عموما بعد المناظرة ولكن شخص كل واحد يبقى لابد من إقامة الحجة عليه شخصيا. لا في النوع في فرق بين النوع وبين العموم الاعتقاد نفسه كفر وإن زي بالضبط كده إنكار وجوب الزكاة، ما هو منيع الزكاة على عهد أبي بكر منعوا ذلك إيه إنكارا لوجوبها، قالوا ما تغني عنا صلاة أبي بكر، عايزين صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتصلي وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. قالوا مش عايزين زكاة صلاة أبي بكر، تأولوا ذلك، قالوا ده خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، تعتقد إيه ده كفر إن يقول الزكاة كانت أيام النبي بس صلى الله عليه وسلم، ما فيش حد يدفع زكاة دلوقتي، ده ولو تأول ده اعتقاد كفر، لكن لا يعمم الكفر. فرق بين التكفير بالنوع والتكفير بالعموم، التكفير بالنوع معناه نقول هذا الاعتقاد أو هذا القول أو هذا الفعل كفر، أما التكفير بالعموم أقول الطائفة كلها مرتدة، يعني هنقول مثلا الخوارج والبهائية ماشي كده، الإباضية مثلا اللي موجودين في عمان، والبهائية اللي موجودين في إيران، البهائية اللي بيدعوا نبوة غير النبي عليه الصلاة والسلام، والقديانية اللي بيدعوا نبوة قديان، دول كفار نوعا وإيه وعينا بالعموم، الطائفة كلها خارجة من الملة، بخلاف إن أنا أقول عقيدة الخوارج عقيدة كفرية، وتكفير الصحابة الذين قطعنا بإيمانهم، والكتاب والسنة ذكروهم بالإيمان، وتواترت نصوص السنة عن علي خصوصا رضي الله عنه، الخوارج كلهم يكفرون علي بن أبي طالب، الإباضية بتوع عمان دول بيكفروا علي بن أبي طالب والعياذ بالله، تكفير الصحابة رضي الله عنهم بهذه الطريقة ونحن نقطع بإيمانهم تكذيب للكتاب والسنة، ومع ذلك لا يكفر إيه؟ لا يكفرون بالعموم، والواحد منهم كذلك، وكذلك الرافضة عند عامة أهل السنة، عند جمهور أهل السنة يرون الرافضة ليسوا كفرا بالعموم، وإنما أقوالهم كفرية واعتقاداتهم كفرية، كثير من أقوالهم كذلك، ولكن الواحد منهم لا يكفر حتى تقام عليه الحجة، ولذلك لا يكفرون بالعموم، بخلاف زي ما قلنا الرافضة الغلاة الذين يؤلهون عليه ابن أبي طالب كالعلويين والبهرة والإسماعيلية والدروز الذين يؤلهون غير الله عز وجل، يعني العلويين يقولوا علي هو الله، الدروز يقولوا الحاكم بأمر الله هو الله، ده مش محتاجين دول نقض ولا إله إلا الله، دول مش هقول يقام عليهم الحجة، لأن الحجة في كلمة إيه لا إله إلا الله قامت عليهم، ده بيقولوا ده هو ربنا والعياذ بالله، فمثل هذا كفر نوعا وعينا وبالعموم، الطائفة كلها، واحد يقول لك أنا علوي يبقى هو كفر، واحد يقول إن هو ممن يعتقد إن الحاكم بأمر الله هو الله يبقى كافر شخصيا درزي والعياذ بالله، ده بخلاف واحد بيسب أبا بكر وعمر، ده في الحقيقة كفر، ولكن لابد من إقامة الحجة عليه. وبعض أهل السنة يكفر الخوارج والرافضة والمعتزلة بالنوع والعين، لكن هؤلاء قلة، وكادوا يعني بعض أهل الحديث حتى قال ابن منذر لا أعلم أحدا من أهل العلم وافق أهل الحديث على تكفير الخوارج، وده اللي جعلوا أصل في هذه المسألة عند أكثرهم، اللي يرى تحريف القرآن من نوعا وعينا. ما احنا بنتكلم في حجة لتقام عليهم ليقاتلوا، وفي حجة ليقام عليهم ليكفروا، الحجة التي قامت بالإيه؟ بالمراسلة، ولذلك احنا يكفينا ان احنا نراسلهم حتى ايه حتى تقوم عليهم الحجة في القتال، ولا يلزم من ذلك تكفيرهم واحدا واحدا. واما بالنسبة الى الكفار فالمراسلة تكفي في اقامة الحجة عليهم جميعا، لانهم ما شاهدوش ان لا اله الا الله محمد رسول الله، فاحنا بلغناهم ان احنا عايزين منكم ايه، المسلمين بيقولوا الى العالم كله ايه عايزين ايه يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ولذلك مجرد المراسلة لهم قامت عليهم الحجة بذلك، ويقاتلوا على الكفر. من كلام الامام الخطابي نخلص بعدة فوائد، او منها تفاوت الظهور والخفاء بالنسبة لاحكام الشريعة من زمن الى زمن ومن قوم الى قوم، والعبرة في ذلك بانتشار العلم واستفاضته في العامة، لان بيقول ايام ابي بكر كان امر وجوب الزكاة مختفي، يعني ما كانش منتشر في العامة، واما دلوقتي فايه فاصبح منتشر، فما يقبلش دلوقتي وقبل ايام ابي بكر كعذر في التكفير. الحتة دي بنقولها علشان بعض المشايخ المتأخرين يقول هذا في العذر بالجهل في الامور الخفية، نجيب له كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ونجيب له كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية، ونجيب له كلام الإمام الشافعي، يقول لك هذا في الأمور الخفية، أما ما كان في أمور التوحيد فلا. الله، ده كلام باطل. أولا احنا جايبين لك كلام في أمور التوحيد، ماشي كده. وكلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في امر من الشرك، ويقول اذا كنا لنكفر من عبد الصنم الذي على قبر الايه البدوي. والامام الشافعي في الاسماء والصفات، وابن تيميه هياتي الكلام واضحا ونصا في انه بيتكلم على الاستغاثه بالاموات، وان هذا من الشرك الذي لا يغفره الله، ومع ذلك لا يكفر حتى تقام عليه الايه الحج. يبقى انت تقول في الامور الخفيه، طب انا سلمت في الامور الخفيه، لكن هذا خفي في زماننا، ماشي كده. يبقى الارتباط في الخفاء مش بنوع المساله انها في التوحيد ولا في غيره، ولا تبع توحيد الالوهيه ولا تبع الاسماء والصفات، انما الخفاء باعتبار انتشار العلم وعدم انتشار العلم. فاحنا بنقصد الى من هذه الكلمه ان قضيه الامور الخفيه خفيه على مين، وفي خفيه في انهي مكان وفي اي زمان، ودرجه الخفاء كيف تكون. حد يطلع يبص على الامر، حد يطلع يبص على الامر. الفائدة الثانية: الأمور المجمع عليها نوعان، أحدهما ما انتشر علمه في الأمة، وهو الذي لا يعذر أحد بتأويل فيه. اللي انتشر علمه في الأمة، علمه العام والخاص والعالم والجاهل، فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله فيه. الثاني ما لم ينتشر علمه، فيعذر المخالف في عدم التكفير لا في استحقاق العقوبة. بدأ لأن مانئ الذكاء الموصوف حالهم عذروا في عدم التكفير، وهم مستحقون للعقاب في الدنيا والآخرة. وسبب ذلك يرجع إلى تقصيرهم في طلب العلم الواجب عليهم، وعدم رجوعهم إلى العلماء من الصحابة. وفعل عمر رضي الله عنه في الرجل الذي زنى جاهلا بحرمة الزنا، ليس فقط جاهلا بالحد، والرجل الذي زنى بجارية امرأته فجلده ولم يرجمه يدل على هذه دلالة واضحة. هو الجزء الأول ده منقول بدون إسناد، اللي هو امرأة زنت وهي ادعت أنها نائمة، أو أتاها رجل وهي نائمة وهو مش رجل، يعني هي كانت امرأة وادعت أنها لا تدري ما الزنا، فعذرها عمر رضي الله عنه وجلدها 100. وأما الرواية الثانية اللي هي الرجل الذي زنى بجارية امرأته، فهو في كتاب الحدود في البخاري معلقا: هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه؟ إن رجل أذنت له امرأته في أن يطأ جاريتها، هي مش مملوكة له، فامرأته وليست زي بعض، فزنى بها فجابت ولد، فكان مولاه وإيه مولى امرأته وابنه في نفس الوقت، فجلده عمر 100 ومحى سهمه من المسلمين ولم يرجمه، إنه كان محصن بس لا يدري أن هذا إيه محرم. نقول الأصل فيما انتشر علمه بين المسلمين تكفير منكره، اللي انتشر العلم فيه يبقى المنكر كافر، إلا أن تدل القرينة على عدم علمه، وما لم ينتشر علمه لا يكفر إلا أن تقام عليه الحجة. ذكر أهل العلم البادية البعيدة وحداثة العهد بالإسلام ليس على سبيل الحصر بل على سبيل المثال، والغرض إثبات القرينة لوجود عدم البلاغ. سبق شرح هذا الكلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم.